الدرس الثالث من حديث المحنة. فمن يأتي بتعريف الحديث المعنعن عندك؟ لكن هذه السريعة يريد التعريف الذي ذكرنا. طيب خلاص إن شاء الله نعبر عنه. عندك عبد الغني؟ ما تعريفه؟ يريد التعريف الذي ذكرنا. طيب عندك طيب الآن نذكر إن شاء الله تعالى الحديث المبهم، ولعلنا بإذن الله سبحانه وتعالى أن نسوق كل يوم نوعا من أنواع الحديث، وهو سيمضي علينا في 20 يوما تقريبا غير هذا اليوم، في 20 يوما غير هذا اليوم، ومن فاته إن شاء الله يكون إن شاء الله بالتسليم. أما اليوم فهو الحديث المبهم. المبهم قال الناظم رحمه الله تعالى: ومبهم ما فيه راو لم يسمع، ومبهم ما فيه راو لم يسمع. ما هو هذا النوع من أنواع الحديث؟ الحديث المبهم، ما تعريفه؟ تعريف الحديث المبهم لغة هو اسم مفعول من الإبهام، وهو ضد الإيضاح، ضد الإيضاح. وهذه المادة مادة بهمة تدل على أن يبقى الشيء لا يعرف المأتى إليه، لا يعرف كيف الوصول إليه، كيف الوصول إليه. يقال هذا أمر مبهم، أي لا يعرف المأتى أو الموصل إليه. والكلام المبهم هو الكلام المغلق الذي لا يستبين معناه، هذا يقال له كلام مبهم، يعني كلام مغلق لا يستبين معناه، لا يعرف معناه. أما في الاصطلاح، اصطلاح المحدثين، فمعنى المبهم هو الحديث، الحديث الذي ورد في سند أو متن راو لم يذكر اسمه من الرجال أو النساء، لم يذكر اسمه من الرجال أو النساء. الحديث الذي ورد في سنده، عرفنا سند الحديث ومتن الحديث، يوجد فيه راو لم يذكر اسمه، مثل عن رجل، أو حدثنا رجل، أو حدثني رجل، لم يذكر اسمه، هذا يسمى مبهم. أو أن يقول مثلا حدثني بعض أصحابنا، أو يقول حدثني فلان بدون ذكر اسمه، هذا كله مبهم، هذا كله مبهم. فقد يأتي هذا المبهم في السند، وقد يأتي أين؟ في المتن، كما سيأتي تقسيم هذا الحديث أو هذا النوع إلى قسمين. إذا وجدت في الحديث أو في السند عن رجل أو عن امرأة أو حدثني رجل شخص لم يذكر اسمه، ماذا تسمي هذا النوع؟ حديث مبهم. هذا المبهم له أقسام، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول، هذه أقسام من؟ المبهم، انتبهوا. القسم الأول مبهم في السند، مبهم في السند. تعرفون السند هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، إلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. قبلها هذا يسمى إسناد أو سند. المتن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا إلى آخر الحديث، هذا يسمى متن. طيب المبهم في السند هذا يقع في مكانين، يقع في مكانين. المكان الأول في طبقة الصحابة، في طبقة الصحابة. معلوم أن السند طبقات، أعلاها طبقة الصحابة، طبقة التابعين، أتباع التابعين، أتباع أتباع التابعين، وهكذا إلى الراوي أو المصنف مثل البخاري، مسلم، أبي داود، ابن ماجه إلى آخره. هذا من المصنفات. القسم الأول أن يقع في طبقة الصحابة، وهذا مثل قول الراوي مثلا حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يذكر اسم هذا الرجل لكنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أو يقول مثلا عن امرأة قالت يا رسول الله، عن امرأة، امرأة هذه ليست معينة له، ليس اسمها مذكورا. يقول عن امرأة قالت يا رسول الله، هذا يسمى مبهم، لكنه في أي مكان؟ في طبقة الصحابة. أذكر لكم أمثلة لذلك. المثال الأول، أذكر لكم مثالين. المثال الأول قال الإمام النسائي في عمل اليوم والليلة أخبرنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ كلمة عن بعض من؟ بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا الحديث يسمى مبهما أم لا؟ لماذا؟ أي الإبهام وقع في طبقة من؟ الصحابة. طيب هنا سؤال، هل يضر الإبهام في طبقة الصحابة أم لا يضر؟ الجواب لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول، الصحابة عدلهم الله عز وجل وبين فضلهم ومكانتهم، حتى لو أظهر أو أبهم أو أخفي اسمه ولم يعرف، أهم شيء أنه من الصحابة هذا خبره مذكور، لأن ذلك هو الأصل في الصحابة رضوان الله عليهم. وقرأ قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقرأ قوله سبحانه وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم. كل هذه تزكية لمن؟ للصحابة. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وكلا وعد الله الحسنى، الكل موعود بماذا؟ بالحسنى. ما هي الحسنى؟ الجنة، سواء قبل فتح مكة أو بعد فتح مكة، أو لديهم شهادة من رب العالمين. إذن لا تضر جهالة وإبهام الصحابي في طبقة الصحابة. طيب الإبهام حصل في قوله عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورد في بعض الأحاديث أنه أبو هريرة رضي الله عنه. المثال الثاني ما روى الإمام أبو داود في سننه من طريق عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله عن امرأة من بني عبد الأشهل. بنو عبد الأشهل من الأنصار، من الأنصار. قالت قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنا فكيف نفعل إذا مطرنا، يعني لأن ثيابهن كانت مرسلة على الأرض، فكيف إذا مطرت الأرض وهناك نتن ربما أخذتها الثياب. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت قلت بلى. قال فهذه بهذه، أي هذا النتن الذي حمله الثوب سيطهره إيه ما بعده من الطيب، سيطهره ما بعده من الطيب. الإبهام وقع في قوله ماذا؟ وقع في ماذا؟ عن امرأة من بني عبد الأشهر. تمام. هل هذا الإبهام يضر؟ لا يضر، لأنها صحابية، صحابية، والصحابة كلهم حدود. طيب القسم الثاني مما يقع في السنن، الأول في طبقة من؟ الصحابة. الثاني يقع في طبقة من دون الصحابة مثل التابعين، تابع التابعين وهكذا إلى المصنف. فهذا الإبهام يضر في الإسلام، يضر، ويكون السند إذا لم يعلم ذلك ضعيفا، يكون السند ضعيفا بسبب ذلك. فمثلا أن يقول تابع التابعي يقول عن رجل عن أبي بكر عن عمر عن عثمان عن علي عن، يأتي بصحابي، لكن قبل ذلك يأتي برجل من مبهم، رجل مبهم عن رجل. فهذا كيف يكون الحال بالنسبة لهذا؟ هذا يضر في الإسلام ولا يقبل حتى يظهر تعيينه في طريق آخر، نعرف أهو ثقة أم لا، لأن التزكية والتعليم إنما هو لمن؟ للصحابة. التزكية والتعليم إنما هو للصحابة، فمن بعدهم ننظر في الأمر، فلعل طريقا أخرى قد صرح باسم ذلك المبهم. مثال ذلك، نذكر لذلك مثالا، ما روى الإمام أحمد في مسنده قال حدثنا هاشم قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن عبد العزيز بن عمر عن صالح بن كيسان عن رجل عن عثمان بن عفان. أين الإبهام؟ عن رجل. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من مسلم يخرج من بيته يريد سفرا أو غيره فقال حين يخرج بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا رزق خير ذلك المخرج وصرف عنه شر ذلك المخرج. هذا الحديث بهذا اللفظ ليس بصحيح. ما السبب؟ ما السبب؟ الرجل المبهم، عند أن قال عن رجل إذا مبهم لابد أن نعرف من يكون هذا الرجل، هل هو من الموثوق بهم من العدول الصفات الضابطين للحديث أم لا، ننظر في ذلك. فبما أنه لم نجد صار الحديث ضعيفا لإبهام هذا الرجل وجهالته. تمام. لكن يغني عنه الحديث الصحيح، ماذا يقول إذا خرج من بيتي يا عبد الرحمن؟ ماذا تقول إذا خرجت من بيتك؟ بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب تمام. أما القسم الثاني من أقسام المبهم، المبهم في المتن، المبهم في المتن، المبهم أين؟ في المتن. تعرفون المتن؟ ما تعريف المتن؟ المتن الإخبار عن طريق المتن، أو حكاية طريق المتن، حكاية طريق المتن، يعني الطريق الذي سيق إليه السند، حكاية اللفظ الوارد هو المتن. طيب، هذا الذي يقع فيه الإبهام نذكر له مثالا. انتبه، المبهم في المتن أن يوجد في متن الحديث بعد ذكر الصحابي، بعد ذكر الصحابي يوجد هناك رجل مبهم، امرأة مبهمة، ما يعرف تعيينه، ما يعرف تعيينه. هذا الإبهام في المتن لا يضر، الإبهام في المتن لا يضر، وسيأتي معنا حكم ذلك. من الأمثلة على المبهم في المتن ما أخرج الشيخان عن أبي هريرة أن رجلا وقع بامرأة في نهار رمضان، أن رجلا، لا أتكلم، أن رجلا، ما يعرف من هو الرجل، ما يعرف من هو، أن رجلا وقع بامرأته في شهر رمضان، فاستفتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتجد رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. هذا الحديث ورد فيه أن رجلا لم يعرف هذا الرجل، جاء في رواية أخرى تعيين هذا الرجل، ما اسمه؟ ما اسمه على وجه الخصوص؟ فقيل هو سلمة ابن صخ البياضي، سلمة ابن صخ البياضي، كما ورد مصرحا به في بعض الروايات وطرق الحديث. هذا لا يضر، حتى لو أبهم اسم الرجل في المتن ما يضر، ما يضر في الحديث، قال هذا رجل مبهم، لا. العبرة أنه ماذا؟ أنك تأخذ الحكم من الحديث. طيب، مثال آخر في النساء، هذا في جانب من؟ الرجال. ما أخرج الشيخان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والزبير والمقداد، فقال: إيتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة، أي امرأة مسافرة معها كتاب، خذوا منها الكتاب، إلى آخر القصة. القصة معروفة في كتاب حاطب إلى بعض زعماء قريش. هذه المرأة جاءت هنا أن فإن بها ضعينة، مبهمة، من هي هذه المرأة؟ جاء في بعض الروايات تعيين اسمها من تكون، فصرح بذلك بأنها أم سارة، وكانت مولاة لبعض قريش، لبعض قريش. إذن عرفنا المبهم في المتن سواء كان في الرجال أو النساء ما يضر الحديث، بل الحديث يبقى صحيحا. طيب، لا بس، لا بس، حتى وإن لم يصرح به في طريق آخر أو في طريق أخرى، مثلا أن رجلا في نفس الحديث وقع بامرأة في نهار رمضان مثلا، بحثت عن في طرق وروايات أخرى ما ذكر اسمه، لا بأس بذلك، لا يضر، لا يضر، وهو في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام ومن الصحابة رضوان الله عليهم. نأتي إلى شرح ألفاظ البيت، دروا معي: خلال رمضان، لا بد من الصبر، لا بد من الصبر. سنأخذ إن شاء الله، نعم، الله المستعان، إن شاء الله سنمشي نأخذ النوع كاملا ما نبقي شيئا من النوع، ولو نطيل قليلا قليلا نصبر. شرح ألفاظ البيت الشعري، الناظم يقول: ومبهم ما فيه راو لم يسمى. ومبهم أي ومن أنواع الحديث المبهم، من أنواع الحديث المبهم. وحدته هو ما فيه، ما هنا موصولة بمعنى الذي، أي الذي فيه، أي في إسناده ومثله، في إسناده أو مثله. قال بعضهم قصد المؤلف أو الناظم قصد الإسناد فقط، ما فيه أي في إسناده. والجواب كلامه عام، يحتمل أن يكون في الإسناد وأيضا في المثل، لا بأس بذلك. ما فيه راو، وهذا الراوي سواء كان رجلا أو امرأة. لم يسم أي لم يذكر اسمه، بل أبهم وأخفي، يبهم ويخفى اسمه. ويدخل في ذلك الوصف، يدخل في ذلك الوصف أن يبهم وصفا. حدثني الثقة، يدخل في هذا المبهم كما سيأتي معنا. تنبيهات ومسائل، تنبيهات ومسائل على هذا النوع من أنواع الحديث. الذي يشعر بالنعاس يخبرني وأنا أسأله سؤالا يطير نعاسه. ما في أحد؟ اللهم بارك. رامي مستثمنا. طيب، تنبيهات ومسائل. أولا، أول شيء من هذه المسائل حكم المبهم، ما حكمه؟ هل إذا وجدنا مبهما على وجه الإطلاق نحكم بأنه صحيح أو نحكم بأنه ضعيف أو ماذا نعمل في المسألة؟ تفصيل ينقسم إلى اثنين: المبهم في المثل، أولا المبهم في المثل هل يضر؟ لا يضر ولا يؤثر، لا يكون سببا في ضعف الحديث. إذا وجدنا في المثل، عرفنا المثل بعد الصحابي، يذكر رجل أو امرأة مجهول يعني مبهم، لا يضر ولا يؤثر على الحديث، فلا يكون مردودا أو ضعيفا بسببه. القسم الثاني المبهم في ماذا؟ في السند، وهذا ينقسم إلى قسمين: إن كان في طبقة الصحابة فلا يضر، لا تبالي، لا يضر ولا يؤثر، لأن الصحابة كلهم حدود. إن كان في من دون الصحابة التابعين ومن بعدهم فإنه يضر ويكون سببا لرد الحديث وعدم قبوله حتى يبين من يكون هذا الرجل الموت. طيب، لذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله العسقلاني في كتابه النزهة، قال: ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى، لأن شرط قبول الخبر عدالة راوي، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه، فكيف تعرف عدالته؟ لا تعرف عينه من يكون، فكيف تعرف عدالته؟ هل هو عدل أم لا؟ هل هو ضابط أم لا؟ هل هو ثقة أم لا؟ إذن هنا نتوقف. إذا ورد في الإسناد متى يؤثر المبهم من الحديث؟ متى يؤثر عندك؟ يأتي بالكلام مختصر يعني. متى يؤثر إذا وجدت مبهما من الرجال أو النساء ويؤثر في الإسناد بحيث تحكم عليه بأن الإسناد ضعيف؟ متى؟ إذا كان في السند ممن دون طبقة الصحابة. أحسن، هنا يؤثر ونقول ضعيف لا يصح. لماذا؟ لأن هنا مجهول أو مبهم لم يسمى. تمام، أحسن. ثانيا من التنبيهات والمسائل، لماذا يعرف المبهم؟ كيف يعرف المبهم؟ كيف نستطيع أن نعرف من هو هذا الرجل؟ هذا ذكر أهل العلم أنه يحصل بأحد أمرين: ممكن أن نعرف هذا المبهم في الإسناد بأحد أمرين: الأمر الأول بوروده مسمى في بعض طرق الحديث ورواياته، فمثلا في هذا الحديث في هذه الطريق لم يرد ذكر اسمه، جاء مباما عن رجل. طيب بحثنا عن طريق أخرى من جهة الحفاظ ورواه آخرين فوجدنا أنه مصرح باسمه عن رجل. من هذا الرجل؟ قالوا اسمه فلان ابن فلان لتعيين. هذا الطريق الأول لمعرفة من المبهم. ما هو الطريق؟ يعني يرد من طريق، يرد تعيينه في طريق آخر. طيب الثاني أو بتنصيص أهل الحديث وأهل السير على كثير منهم، يعني أن ينص أهل الحديث يقولون هذا الراوي المبهم في هذا الحديث هو فلان، عرفنا من هو هذا الذي قال عنه الراوي عن رجل أو حدثني رجل. بماذا عرفنا؟ بأن الأئمة الحفاظ أهل الحديث الذين يهتمون بهذا الشأن قد وضحوا لنا وعينوا لنا اسمه. تمام. طيب ثالثا، ما فائدة معرفة المبهم؟ هل إذا عرفنا المبهم نستفيد فائدة أم لا؟ الجواب: إن كان الإبهام في السند لمن دون الصحابي، إن كان في من دون الصحابي فنستفيد رفع الجهالة عنه، أنه يتبين لنا من يكون، يتبين لنا من يكون. هذه فائدة عظيمة ذكرها الحافظ ابن كثير وقال فهذا أنفع ما في هذا الباب. أنفع ما في هذا أي هذا الباب هو أن ترفع الجهالة عن المبهم، أن نستفيد إذا عرفنا من هو هذا الرجل المبهم أن ترتفع جهالته، ومن ثم نستطيع الحكم على الحديث هل هو صحيح أو ضعيف من خلال معرفتنا بماذا؟ بهذا الراوي، لأنها قد زالت الجهالة، زال الإبهام الذي عليه، وننظر هل هو ثقة أم غير ثقة، فإن كان ثقة صحيح حديثه، وإن كان دون ذلك لم يصح حديثه. أما بالنسبة للإبهام في المتن فيستفاد منه فوائد كثيرة ذكرها الحافظ ولي الدين أبو زرعة العراقي ابن الحافظ عبد الرحيم ابن الحسين العراقي، حافظ ابن حافظ ومحدث ابن محدث. هذا الحافظ ذكر لنا فوائد إذا عرفنا من هو المبهم في المتن، أن رجلا وقع على امرأته في نهار رمضان فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، هذا مبهم في المتن. هل في ذكر اسمه فائدة؟ هل في معرفته فائدة؟ قال نعم، هناك فوائد. الفائدة الأولى تحقيق الشيء على ما هو عليه، تحقيق الشيء على ما هو عليه، فإن النفس متشوقة لمعرفة ذلك. عندما تسمع أن رجلا كذا النفس تتشوق لمعرفة من يكون هذا الرجل، أو أن شخصا حصل له مع الرجل عليه الصلاة والسلام، أنت تتشوق لأن تعرف من يكون هذا الرجل الذي حدثت له مع النبي عليه الصلاة والسلام هذه القصة. قد يكون في الحديث مبهما، في المتن مبهم، لكن هذا فيه فائدة، منها أن النفس تشتاق إلى ذلك فيتحقق لها ما تريد. طيب الأمر الثاني أن يكون في الحديث منصبة له فيستفاد بمعرفته فضيلة هذا الشخص، يعني إذا عرفنا المبهم في المتن حدثت له مع الرسول عليه الصلاة والسلام قصة ولا يعرف اسم هذا الرجل، بحثنا وجدناه مسمى في بعض طرق الحديث فنقول معرفتنا لهذا الرجل المبهم عرفنا بها فضيلة. الفائدة الثالثة أن يشتمل على نسبة فعل غير مناسب فيحصل بتعيينه السلامة من جولان الظن في أفاضل الصحابة. مثلا شخص مبهم وردت له مع الرسول عليه الصلاة والسلام قصة، مثلا جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال وهو يقسم غنائم حنين، فقال يا محمد اعدل إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. هذا الموقف خطير، هذا الموقف يعني نريد أن نعرف من يكون هذا الرجل. بحثنا فوجهنا من هو؟ قالوا رجل يدعى ذو الخويصرة، وهو الذي تحدث الرسول عليه الصلاة والسلام عنهم بأنه سيخرج من بعض هذا الرجل أناس يعني تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم مصير، لكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فكان هؤلاء الخوارج الذين خرجوا في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقاتلهم في وقعة النهروان هو وجملة من الصحابة ومن معه. هذا الرجل جاء تصريح اسمه في مكان آخر، إذن ينفي عنا الظنون في أن يساء بشخص أو بآخر لأنه قد ورد تعيين في من؟ في هذا الشخص. الفائدة الرابعة أن يكون سائلا عن حكم عارضه حكم أو حديث آخر فنستفيد الناسخ والمنسوخ. إذا عرفنا زمن إسلام هذا الشخص أن رجلا حصل له كذا حكم شرعي في حكم شرعي، وحديث آخر في الحكم نفسه لكنهما متعارضان، ننظر في الزمن المتأخر هذا الشخص من يكون؟ قالوا هو فلان. متى أسلم؟ نعرف متى أسلم. إذن المتأخر ينسخ المتقدم، الحكم المتأخر ينسخ الحكم المتقدم. هذه فائدة طيبة يستفيد منها أهل العلم. رابعا إما من التنبيهات والمسائل، رابعا ما سبب الإبهام؟ لماذا يبهم بعض الرواة هذا الراوي أو هذا الشخص؟ لماذا؟ هناك عدة أسباب ذكروا منهم السخاوي وغيره من المحدثين ذكروا أسبابا لذلك، منها الاختصار، أن يريد الاختصار فيقول عن رجل يختصر ما يأتي بالتصريح باسمه ولقب يقول عن رجل، ومنها الشك تشك فيه فلا يدري ما اسمه فيكون عن رجل لأنه شك فيه مما عرف اسمه قال عن رجل، هذا سببه. أيضا قد يكون لضعف الراوي وسوء حاله، كما حدث ليحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري رحمة الله عليهما، قال سفيان الثوري حدثني من رأى إبراهيم يرفع يديه تحت الكساء في الصلاة. حدثني من رأى إبراهيم، لاحظ كلمة من رأى مبهم لا يعرف تعيينه ولم يصرح باسمه. إذا بي التلميذ يقول يسأل سفيان الثوري يحيى بن سعيد القطان يسأل من هذا الرجل الذي حدثت أنه تداول فلم يصرح له حتى ألزمه بذلك فصرح له به، فإذا به يكون ممن ليس بمرضي لأنه قد علم أنه ضعيف، السبب الرابع لكون الراوي حدث عنه في حياته أو لكونه من أقرانه أو أصغر منه، وسيأتي معنا هذا في أسباب التدليل أنه وجد من بعض الرواة أنه لا يصرح باسم هذا الراوي. لماذا؟ قال لكونه صغيرا في السن وأنا أكبر منه، وذلك هذا أهل الحديث يعلون الحديث إذا كان بسبب ذلك، يقولون هذا حديثه ليس بمعقول. ليس بمقبول. لماذا؟ لأنه خالف. صرح به ليعرف من يكون، سواء كان كبيرا صغيرا قرينا له أو غير ذلك. وهذا قد ورد لأبي إسحاق الفزاري حين حدث بحديث فقال فيه حدثني رجل عن رجل من أهل الشام عن أبي عثمان. من هو هذا الرجل؟ سألوه عنه فإذا هو بقية ابن الوليد، وهو كان قليلا له. خامسا من التنبيهات والمسائل، قد يقع الإبهام بلفظ التعديل، فهل يقبل؟ مثلا يقول بعض الرواة حدثني الثقة، هنا في المسألة خلاف هل يقبل أم لا. لكن الصحيح أنه لا يكفي في توثيق الراوي، ولا يقبل الخبر بمجرد ذلك حتى يعرف من هو هذا الثقة. لماذا؟ لأنه قد يكون ثقة عند ضعيفا عند غيره، قد يكون ثقة عند ضعيفا عند غيره. ولأن الإضراب عن تعيين اسمه هذا معناه أنه يحدث في القلب ريبة وترددا في القلب. لكن إذا عرفنا مثلا يقول الشافعي رحمه الله حدثني الثقة، العلماء بالاستقراء والتتبع لمرويات هذا الثقة الذي يروي عنه الشافعي من يكون، فوجدوا أنه يحيى ابن حسان البكري التنيسي. قالوا إذن هذا ما دام أنه ورد تعيينه عرفنا من هو. فإذا قال الشافعي حدثني الثقة عرفنا من هو. يحيى بن حسن ما حاله؟ ننظر حاله، ثقة أو غير ثقة، ثم يحكم على الحديث. طيب ثالثا الفرق بين المبهم والمهمل. قد يأتي لك اسم المهمل يقولون هذا مهمل، ايش الاسم المهمل او الكلمة المهملة؟ المهمل لغة اسم مفعول من الإهمال بمعنى الترك، لكنه في الاصطلاح ما معنى الحديث المهمل، ليس معنى أنه ترك لضعفه، ولكن هو رواية الراوي عن اثنين اتفقا في الاسم مع عدم التمييز بينهما. فمثلا يقول بعض الرواة، مثلا الإمام البخاري يقول حدثنا أحمد، أحمد هو يروي عن اثنين، أليس كذلك؟ يروي عن اثنين أم لا؟ أو عن عشرة؟ اثنين. أحسن، أحمد ابن صالح وأحمد ابن عيسى. تمام. عند أن يقول حدثنا أحمد، هذا أحمد، هناك أحمد ابن صالح وهناك أحمد ابن عيسى، تمام؟ هنا لم يتميز. لكن هل يضر هذا؟ الجواب إن كان الاثنين، إن كان الشخصان ثقتين فلا يضر. يعني أحمد بن صالح ثقة وأحمد بن عيسى ثقة والإمام البخاري يروي عنهما، إذا لا ضرر فيها، لا تأثير، لا يؤثر ذلك. طيب مفهوم هذا؟ أما إذا كان الراوي المهملا أحدهما ثقة والآخر ضعيفا فهذا يضر، هذا يضر، ولا بد من تعيين من يكون، لا بد من تعيين من يكون ذلك. وذكروا لذلك مثالا وهو رواية حفص ابن الياس عن أشعث عن الحسن البصري. قالوا وجدنا أن حفص بن الياس يروي عن اثنين اسم كل واحد منهم أشعث، الأول أشعث ابن عبد الملك وهو ثقة، وأشعث ابن صوار وهو ضعيف. إذن إذا تنقل الأمر في ضعيف وثقة فهذا يروح. لو قال حدثني أشعث أو عن أشعث بر الحديث حتى نعرف من يقول. طيب ما الفرق إذن بين المبهم والمهمل؟ اليوم يوم يعني يوم الصيام يوم العمل، ها ما الفرق عندك؟ المبهم لا يذكر اسمه، عن رجل، عن فلان، عن بعض من كذا، من إلى آخره. أن يذكر اسمه المهمل، أن يذكر اسمه محمد، أشعث، أحمد، لكن يشتبه بغيره، يشتبه بغيره، فإذا اشتبه بغيره كان إيش؟ مهملا، كان مهملا. في الأخير أهو السابع من التنبيهات. أنا أذكر هذه التنبيهات لكم هي كالموطئ لما ستدرسون، وأظنكم ستستمتعون بكتبي مصطلح الحديث فيما بعد إذا تركبت عندكم. هذا يضيء أم يكشف؟ طيب ماذا كنا نتحدث؟ يعني في السابع أهم شيء أنكم يعني تحافظون على هذه الدروس، وإن شاء الله يحصل الخير فيما بعدها من الكتب. سابعا أشهر المصنفات في هذا، هل هناك مصنفات بينت لنا المبهم من هذه في الإسناد في المتن؟ هذا المبهم حدثني رجل، هل هناك كتب خصصت في هذا؟ الجواب نعم، هناك كتب كثيرة، لكني أذكر لك أشهرها. أولا الغوامض والمبهمات، الغوامض والمبهمات للحافظ عبد الغني ابن سعيد الأزدي، وهذا ذكر في جملة من الأحاديث، وذكر لنا المبهم من الرجال والنساء في المتون. جاء بعده الخطيب، والخطيب له كتاب اسمه المكمل في بيان المهمل، وسرت فيه جملة كذا كذا، هذا يكون كذا، فلان راوي هناك هو الراوي هنا. جاء النووي فاختصر كتاب الخطيب، اختصر كتابه وهدد وركبه ترتيبا حسنا. جاء أبو زرعة زين الدين أحمد ابن عبد الرحيم ابن الحسين العراقي رحمة الله عليه، فأتى بكتاب جامع كبير اسمه المستفاد من مبهمات المتن والإسلام، المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، رتبه على الأبواب الفقهية ليسهل الاطلاع عليه والبحث بسهولة. وقد ذكر جميع ما أورده الخطيب وقبله أيضا ومن بعده، ذكر جملة من ذلك وزاد زيادات كثيرة، وهو من أحسن وأجمع ما صنف في هذا البحث. ما هو الكتاب؟ المستفاد في مبهمات المتن والإسناد. نكون بهذا قد انتهينا من نوع المبهم، والواجب أو المطلوب منكم أن تأتوا بأمثلة للمبهم في المتن والمبهم في الإسناد، أمثلة أراها بعيني غدا سأسألكم إن شاء الله. تفضلوا بارك الله.